الصوم. والركن الثاني من أركان الإسلام الصوم. وما أدراك ما هو الصوم؟ إن الدرس الذي تذكر به الصلاة 5 مرات في الليل والنهار يذكر به الصوم في كل حين من الأحيان مدة شهر كامل من السنة. فإذا جاء رمضان انقطعت عن الأكل والشرب من الفجر إلى المساء، وبينما أنت تأكل وتشرب إذا بالصبح يبلج، وإذا بك تسمع الأذان فتمسك يدك عن الطعام والشراب دفعة واحدة، ومهما جاءك بعدئذ من طعام شهي وشراب هنيء واشتد بك الجوع والعطش فإنك لا تقربهما حتى غروب الشمس، ولا يقف الأمر عند امتناعك عن الطعام والشراب أمام أنظار الناس، بل لا تقربهما حتى في وحدتك التي لا يراك فيها أحد. ففي أثناء هذه الساعات من الفجر إلى غروب الشمس لا تتجرع جرعة من الماء ولا تبتلع لقمة من الطعام، ولكن هذا الامتناع عن الطعام والشراب لا يمتد إلا إلى حين محدد. فإذا غربت الشمس وسمعت أذان المغرب أسرعت إلى الإفطار، وأقمت الليل تأكل وتشرب ما تشاء هنيئا مريئا. تفكر، ما هذا الذي تصنع؟ لا شك أن من ورائه خشية الله تعالى واليقين بكونه خبيرا بصيرا والإيمان باليوم الآخر والحضور في محكمة الله والطاعة الشديدة للقرآن والرسول والشعور القوي بالواجب والمران على الصبر والتجلد والقدرة على التغلب على الشهوات النفسانية. يأتيك شهر رمضان كل عام ليعنى بتربيتك 30 يوما كاملا على هذه الصفات والأخلاق العالية حتى تكون مسلما كاملا حقا، وتجعلك هذه الصفات والأخلاق قابلا للقيام بالعبادة الحقيقية التي يجب أن يؤديها المسلم في كل لحظة من لحظات حياته. ثم إن الله تعالى لم يفترض الصيام على المسلمين جميعا إلا في شهر واحد بعينه ليصوموا جميعا لا متفرقين، وفي ذلك أيضا كثير من المنافع. فإذا جاء شهر رمضان أظل المجتمع المسلم كله جو من الطهارة والنظافة والإيمان وخشية الله وطاعة أحكامه ودماثة الأخلاق وحسن الأعمال، وكسدت سوق المنكرات وعم انتشار الخيرات والحسنات، وبدأ الصالحون من عباد الله يتعاونون فيما بينهم على أعمال البر والإحسان، وبدأ يعتري الأشرار الخجل من اقتراف المنكرات، ونشأت في الأغنياء عاطفة المساعدة لإخوانهم الفقراء والمساكين، وبدأوا ينفقون أموالهم في سبيل الله، وأصبح المسلمون جميعا في حالة متماثلة، وكل ذلك يكون فيهم الشعور العام بأنهم جميعا جماعة واحدة، وتلك وسيلة ناجحة لتنشأ فيهم عاطفة التحاب والإخاء والمواساة والتعاون والوحدة. ولا ترجع هذه المنافع كلها إلا على أنفسنا، وما لله من فائدة في إجاعتنا، وهو لم يفترض علينا صيام شهر رمضان إلا لصالحنا. فالذين لا يؤدون هذه الفريضة بغير ما سبب إنما يظلمون أنفسهم، وأكثر منهم وقاحة وأشنع منهم طريقة. أولئك الذين يأكلون ويشربون في شهر رمضان علنا بلا احتشام ولا خجل، كأنهم يعلنون أن لسنا من جماعة المسلمين ولا نحفل بأحكام دينهم، بل نحن من الذين لا يشق عليهم الخروج من جماعة المسلمين ولا يأخذهم الخجل من الخروج على خالقهم ورازقهم، ولا يتحرجون عن مخالفة القانون الذي أوجبه عليهم زعيمهم الأكبر صلى الله عليه وسلم. فكيف يرجى فيهم شيء من الوفاء والأمانة والأخلاق والشعور بالواجب والمحافظة على القانون؟ الزكاة. والركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة. والله تعالى قد فرض على كل فرد من أفراد المسلمين إذا زاد ماله عن النصاب وحال عليه الحول الكامل أن يؤدي زكاته إلى رجل من الفقراء أو المساكين أو أبناء السبيل أو المفتدين إلى الإسلام أو الغارمين أو في سبيل من سبل الله. فهكذا جعل الله تعالى في أموال الأغنياء من المؤمنين حقا معلوما للفقراء على اختلاف أنواع المال، ومن تطوع فوق ذلك فهو خير له وأعظم أجره. وهذا الحق أو النصيب المعلوم لا ينال الله تعالى وما هو بحاجة إليه، ولكنه يقول لعباده: إنكم إذا تصدقتم بشيء على أخيكم المسكين لأجلي وابتغاء وجهي بطيب خاطر وانشراح صدر منكم فقد تصدقتم به علي، ولكن على ألا تمنوا عليه ولا تؤذوه ولا تحقروه ولا ترجوا منه جزاء ولا شكورا، ولا تقوموا بذلك ليعلم الناس صدقاتكم ويتذاكروها ويشيروا إليكم بالبنان. فإن أديتم إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين ما قد جعلت لهم من نصيب في أموالكم مطهرين قلوبكم من مثل هذه الأفكار الباطلة والظنون السافلة، أعطيتكم من أموال العظيمة نصيبا لا ينفد ولا يبلى. إن الله قد افترض علينا هذه الزكاة كما افترض علينا الصلاة والصيام، وهي ركن مهم من أركان الإسلام، لأنها تحل المسلمين بأوصاف التضحية والإيثار لوجه الله تعالى، وتزيل عن قلوبهم الأثرة وحب الذات وضيق الصدر وعبودية المال وما إليها من الصفات الدنيئة الأخرى. لا حاجة للإسلام إلى البخيل الشحيح، لا حاجة للإسلام إلى البخيل الشحيح الذي يعبد المال ويتكالب عليه، فإنه لا ينفعه في قليل ولا كثير، ولا يهتدي إلى الإسلام ويتبع طريقه المستقيم ويسلكه سلوكا مستمرا إلا من إذا جاءه أمر من أوامر الله ضحى في سبيله بماله الذي اكتسبه بعرق جبينه بدون أدنى غرض ذاتي. والزكاة تروض المسلم على هذه التضحية وتجعله قابلا لئلا يثاقل إلى أمواله، ولا يجعل يده مغلولة إلى عنقه إذا بلغ الأمر مبلغ الجد واقتضى بذل المال، بل ينفقها بكل انشراح وطيب خاطر منه. ومن فوائد الزكاة في الدنيا أن يتناصر المسلمون ويتكافأوا فيما بينهم حتى لا يبقى فيهم عار ولا جائع ولا مهين، ويكفل غنيهم فقيرهم، ويعاف فقيرهم أن يبسط يده إلى الغني بالاستمداد، ولا ينفق أحد أمواله في البذخ والطرف، ويعلم أن في أمواله حقا لليتامى والأيامى والفقراء والمساكين من أبناء أمته، وأن فيها حقا للذين يقدرون على العمل ولكن لا يجدون إليه سبيلا لما يعوزهم من المال، وأن فيها حقا للأطفال الذين فطروا على الذكاء والفطنة ولكن لا يقدرون على تحصيل العلم بسبب فقرهم، وأن فيها حقا للعجزة الذين لم يعودوا قادرين على العمل. فكل غني لا يعترف في ثروته بهذه الحقوق ظالم، وأي ظلم أشنع من أن يكون عندك من الثروة الضخمة وأسباب الطرف والرفاه ما لا يكاد يأتي تحت الحصر، وتترفل في قصورك الشامخة وتتنعم بركوب سياراتك الفاخرة، وحولك ألوف من إخوانك الفقراء الذين لا يكادون يجدون سبيلا إلى كسرة من الخبز، وألوف من القادرين على العمل يهيمون على وجوههم عاطلين. إن الإسلام يبغض مثل هذا الرجل، ويحارب عاطفة أثرته. وما هذه الأثرة إلا من شيمة الكفار الذين تعلمهم مدنيتهم أن يدخروا عندهم كل ما تصل إليه أيديهم من الثروة ويربوا بها ويجلبوا منها إلى أنفسهم كل ما في أيدي الناس الآخرين. أما المسلمون فيعلمهم دينهم أنه إذا وهب الله لكم من الرزق ما زاد عن حاجاتكم فلا تكنزوه وأعطوه إخوانكم الذين يفقدونه ليسدوا حاجاتهم ويعودوا قادرين على كسب معيشتهم كما تكسبون معيشتكم أنتم. الحج. والركن الرابع من أركان الإسلام الحج، وما فرضه الإسلام إلا على الذين يستطيعون السبيل إلى مكة من أغنياء المسلمين، وما فرضه عليهم إلا مرة في عمرهم. بنى خليل الله إبراهيم عليه السلام بيتا صغيرا لعبادة الله قبل بضعة آلاف من السنين، حيث تقع اليوم مكة المكرمة، حيث تقع اليوم مكة المكرمة. فتقبل الله تعالى سعيه وشكر حبه وإخلاصه حتى نسب هذا البيت إلى نفسه وقال: من أراد أن يعبدني فعليه أن يعبدني موليا وجهه إلى هذا البيت، ومن استطاع السبيل إلى هذا البيت فعليه أن يزوره مرة في عمره على الأقل ليطوف به بمثل الحب الذي كان يطوفه به عبدي وخليلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أمر الله تعالى أن إذا نويتم الحج وخرجتم من بيوتكم مريدين هذا البيت الحرام فطهروا قلوبكم واذبحوا شهواتكم النفسية واجتنبوا الفسوق والجدال وسفك الدماء والفحش من الكلام، وأتوه بما يجب عليكم أن تكونوا عليه عندما تمثلون بين يدي ربكم من الأدب والاحترام والعجز والخشوع، واعلموا أنكم متوجهون إلى ذلك المقتدر الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والذي يفتقر إليه كل من سواه. واعلموا أنكم إذا مثلتم بين أيدينا بمثل هذا العجز والضراعة والخشوع والإخلاص وأديتم ما عليكم من عبادتنا بإنابة القلب وصفاء النية فإنا سنعطيكم من عندنا أجرا عظيما. وإذا نظرت في الحج بنظرة أخرى فإنه أهم عبادة الله تعالى وأعظمها شأنا، فلماذا يفارق الإنسان عمله وتجارته وأبناءه وأصدقاءه ويعاني وعثاء السفر الطويل ومشقاته إن كان قلبه خاليا من حب الله تعالى؟ إن نفس قصد الإنسان عندما يخرج من بيته ويبدأ الرحلة إلى بيت الله الحرام لا يكون شأنه فيها شأنه في عامة الرحلات، فإن جل همه يكون في هذه الرحلة منصرفا إلى الله تعالى، وتزداد في قلبه عواطف الحب والاشتياق إلى بيته الحرام، وعلى قدر ما ينطوي عليه بعد السفر ويشعر بدنو الكعبة تزداد فيه عاطفة الحب وتتضاعف جاذبية الشوق وينفر قلبه من الذنوب والمعاصي ويندم على ذنوبه السالفة ويدعو ربه ويتضرع إليه أن يوفقه لطاعته في الأيام الباقية من حياته، ويبدأ يشعر بلذة غير عادية في ذكر الله تعالى وعباداته، ويسجد سجدات طويلة لا يطيب له أن يرفع منها رأسه. وكذلك عندما يتلو القرآن فشتان بين ما يحسه من اللذة وما كان يحسه منها من قبل، وعندما يصوم يجد حلاوة ما كان يجدها من قبل، ثم عندما يدخل أرض الحجاز ويطؤها بقدمه يتمثل في عينيه تاريخ الإسلام في مراحله الأولى، ويشاهد في كل بقعة من بقاع تلك الأرض الطاهرة آثار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأحبهم وأحبوه وضحوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وتشهد له كل ذرة رملية في تلك البقعة بعظمة الإسلام، وتنطق كل حصاة من حصاها بأن هذه هي الأرض المقدسة التي بدأ منها الإسلام وانبثق منها نوره وعلت منها كلمته. فهكذا يمتلئ قلب المسلم ولعا بالله تعالى وحبا لدينه، وعندما يرجع إلى وطنه يجد في قلبه أثرا من آثار الإسلام لا يمحي إلى آخر أيام حياته. والحج فيه كثير من المنافع الدنيوية إلى هذه المنافع الدينية، فمنها أن مكة المكرمة قد جعلت مركزا للمسلمين تهوي إليه نفوسهم من جميع نواحي الأرض على اختلاف سلالاتهم وأوطانهم، فيشعرون أنهم إخوة فيما بينهم، وأنهم لا يؤلفون بمجموعهم إلا أمة واحدة، فكأن الحج هو عبادة الله تعالى في جانب، ومؤتمر عالمي سنوي يفد إليه المسلمون من جميع نواحي الأرض وأقطارها بالجانب الآخر، فهو أكبر وسيلة وأنجح طريقة لتربية الأخوة الإسلامية العالمية على الاتحاد والمحبة والتعاون. حماية الإسلام. وآخر فرائض الله على عباده هي حماية الإسلام، وهذه الحماية وإن لم تكن من أركان الإسلام ولكنها فريضة مهمة من فرائض الإسلام، وقد بدأ وأعيد في ذكرها في الكتاب والسنة في غير موضع. فما هي حماية الإسلام؟ ولماذا افترضها الله على المسلمين؟ يمكن أن تعرف بمثل أضربه لك لهذا الغرض. هب أن لديك رجلا يدعي أنه صديقك ومحبك، ولكن يشهد عمله عند كل بلاء ينزل بك أنه لا يحبك ولا يبالي بما أنت فيه من الشدة، ولا يهمه نفعك أو ضرك، ولا يتحرج أن يأتي لمنفعته الذاتية بكل عمل يجلب إليك الضرر والشدة، ويقعد عن كل عمل فيه منفعتك لأنه لا يجد فيه سبيلا إلى منفعته الذاتية، ولا يمد إليك يد المساعدة عند المصيبة، بل يشارك ويشجع الذين يذمونك ويطعنون فيك، أو يسكت على الأقل عن ردعهم عن ذمك، ويساعد أعداءك عندما يكيدون لك، أو لا يحاول إنقاذك من الوقوع في مكايدهم على الأقل. فهل لك أن تظن هذا الرجل هو صديقك ومحبك وتصدقه في دعواه؟ كلا، فإنه يدعي بصداقته لك بلسانه ولا يحبك من قلبه في حقيقة الأمر. إن الصداقة معناها أن يحب الإنسان صديقه من قلبه ويخلص له ويواسيه ويواليه ويشاطره كل ما يحل به من الفرح أو الطرح، ويناصره على أعدائه، ولا يرضى أن يسمع أحد يذكره بسوء، ولا يرضى أن يسمع أحدا يذكره بسوء. وإذا لم يكن في المرء كل هذا فهو منافق كاذب في دعواه. فقس على هذا المثال ما يجب عليك إذا ادعيت أنك مسلم. إن هذه الدعوة معناها أن تكون فيك الحمية الإسلامية والغيرة على الإيمان وحب الدين والنصح الصادق لإخوانك المسلمين، ويكون نفع الإسلام وخير المسلمين نصب عينيك في كل ما تأتي به من عمل في هذه الدنيا، ولا يصدر عنك عمل مضر للإسلام مخالف لأحكامه ومقاصده، تحقيقا لمصلحة من مصالحك أو دفعا لآفة من آفاتك الذاتية. وكذلك يجب عليك أن تشارك بنفسك ومالك في كل عمل فيه خير للإسلام والمسلمين، وتبتعد عن كل عمل يضر الإسلام والمسلمين، ولا تعتبر عزتك إلا في عزة الإسلام والمسلمين، ولا تصبر على مذلة الإسلام والمسلمين كما لا تصبر على مذلة نفسك، ولا تعاون أعداء الإسلام والمسلمين كما لا تعاون أعداء نفسك، وتكون مستعدا لكل نوع من التضحية بنفسك ومالك دفاعا عن الإسلام وذودا عن كيان المسلمين، كما تكون مستعدا لكل نوع من التضحية دفاعا عن نفسك. ينبغي أن يكون كل من يقول إني مسلم متصفا بهذه الصفات، وإلا عد من المنافقين، وشهد عليه عمله بأنه كاذب في دعواه اللسانية. ومن شعب حماية الإسلام هذه الجهاد في سبيل الله المعروف في الإسلام، فإن كلمة الجهاد معناها لغة بذل الجهود واستنفاد القوى في أي أمر من الأمور، وهكذا. فكل يسعى لإعلاء كلمة الإسلام بما عنده من المال والنفس والقلم واللسان، فإنه يجاهد في سبيل الله من غير شك بمعنى الجهاد العام، ولكن تطلق هذه الكلمة بمعناها الخاص على الحرب التي يقوم بها المسلمون في وجوه أعداء الإسلام، لا لسبب غير ابتغاء وجه ربهم، متجردين عن كل غرض من أغراضهم الدنيوية. فهذا الجهاد فرض كفاية على المسلمين في الشريعة الإسلامية، أي أنه وإن كانت ترجع التبعة فيه على المسلمين جميعا، ولكنها تسقط عنهم إذا قامت به جماعة منهم وأدته عن سائرهم، غير أنه إذا هجم الأعداء على قطر من الأقطار الإسلامية أصبح هذا الجهاد فرض عين على أهل ذلك القطر كالصلاة والصوم، وإن كانوا غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم. فواجب على كل فرد من مسلم الأقطار التي تجاور أرضهم أن ينصرهم بماله ونفسه، وإذا لم تنكسر حملة الأعداء حتى ولا بعد نصرهم عاد نصرهم فرض عين على مسلم الدنيا جميعا كالصلاة والصوم، أي أنه إذا تقاعس عن نصرهم أحد منهم في أي قطر من الأقطار كان آثما. وفي مثل هذه الأحوال يصبح الجهاد في سبيل الله أكثر أهمية وأعظم خطورة من الصلاة والصوم، فإن الإيمان يختبر في الجهاد، فالذي لا يناصر الإسلام ولا يجاهد مع المسلمين حتى في حين البلاء والشدة فإنه مشكوك في إيمانه مرتاب في إسلامه، وأي فائدة تحصل له من صلاته وصومه إذاك؟ أما المسلم الذي يناوئ الإسلام ويمالئ على المسلمين أعداءهم فهو الشقي الذي لا شك في نفاقه، قد حبطت صلاته وصومه وزكاته وحجه. الفصل السادس: الدين والشريعة. إن كل ما بينا لك حتى الآن في الفصول السابقة كان من الدين، وها نحن نريد أن نبين لك الآن شيئا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي لك قبل أن تعرف ما هي الشريعة أن تعرف ما هو الفرق بين الدين والشريعة. الفرق بين الدين والشريعة: بينا لك أن جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى ما علموا الناس إلا الدين الإسلامي، وهو أن تؤمن بذات الله تعالى وصفاته واليوم الآخر على الوجه الذي هدى إليه هؤلاء الأنبياء، وأن تؤمن بكتب الله وتصدق بها، ولا تتبع إلا ذلك الطريق المستقيم الذي قد أوضحته هذه الكتب، وأن تتبع رسل الله الصادقين ولا تتبع غيرهم، وأن توحد الله ولا تشرك بعبادته أحدا. ويأتي بعد هذا الدين شيء آخر هو الشريعة، أي طرق العبادة ومبادئ المعيشة والاجتماع وقوانين ما بين العباد من المعاملات والعلائق والحدود بين الحلال والحرام. فالله تعالى أرسل في بدء الأمر بشرائع مختلفة إلى أنبيائه، مراعيا في ذلك أحوال مختلف الأمم وأزمانها، ليربوا كلا من هذه الأمم على حدة على الأخلاق والمدنية والحضارة، ويهيئوها جمعاء لاتباع قانون شامل من ربهم. فلما تم كل ذلك على أيدي مختلف الأنبياء السابقين، جاء في آخرهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بذلك القانون الشامل الذي صيغت مواده للدنيا كلها إلى يوم القيامة. فليس الدين الآن إلا نفس الدين الذي علمه وهدى إليه الأنبياء السابقون، ولكن نسخت شرائعهم وأقيمت مكانها شريعة كاملة لا تختلف فيها طرق العبادة ومبادئ المعيشة وقوانين ما بين العباد من المعاملات والحدود بين الحلال والحرام وللناس جميعا إلى يوم القيامة. وسائل معرفة أحكام الشريعة. وعندنا وسيلتان لمعرفة مبادئ الشريعة المحمدية وأحكامها: القرآن والسنة. أما القرآن فإنك تعرف أنه كلام الله، وكله لفظة من عنده تعالى. أما السنة فالمراد بها الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها شرحا للقرآن، وما زال صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى الناس وجاءه الوحي مشتغلا بتعليم الناس وإرشادهم إلى الطريق المرضي عند الله لقضاء حياتهم مدة 23 سنة متوالية. ففي هذه المدة غير اليسيرة ما زال أصحابه من الرجال والنساء وعشيرته الأقربون وأزواجه المطهرات يستمعون إلى كلامه بغاية من الاهتمام، ويتبعون أعماله، ويستفتونه في كل ما يعرض لهم في حياتهم من مختلف الشؤون والمعاملات، فتارة يأمرهم بشيء وأخرى ينهاهم عن شيء آخر، فيعي الشاهدون أوامره ونواهيه وأحكامه ويبلغونها الغائبين. وكذلك إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعمل خاص وعاه عنه الشاهدون وبلغوه الغائبين. وكذلك كان إذا أتى رجل في صحبته صلى الله عليه وسلم بعمل إما أن يسكت عليه أو ينهاه عنه، فكان الناس يحفظون عنه مثل هذه الأمور أيضا. والذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان حفظوا عنهم كل ما سمعوهم يحدثونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دونوا هذه الأحاديث كلها في الكتب مع ذكر أسماء الذين رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. وهكذا أصبحت في أيدي الناس مجموعة كبيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشهر هذه الكتب وأكثرها اعتمادا الكتب التي دونها الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام مالك والإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام ابن ماجه والإمام النسائي. الفقه. وقد استعرض جماعة من كبار أئمة المسلمين أحكام القرآن والسنة، ورتبوا بناء عليها قوانين الإسلام المفصلة المنتشرة في الكتب، يريدون بذلك تهيئتها بسهولة لعامة المسلمين. وهذه القوانين المستنبطة من أحكام القرآن والسنة هي التي تعرف بالفقه. لا يمكن لكل فرد من أفراد الأمة أن يستنبط الأحكام من القرآن، ما لم يكن عنده من العلم بالسنة ما يتمكن به من معرفة أحكام الشريعة بنفسه، فلا يمكن لمسلم الدنيا جميعا أن يتبرأوا مما في أعناقهم من الجميل لهؤلاء الأئمة الكبار الذين عانوا المشاق ورتبوا لهم كتب الفقه بعد تحقيق مستمر وجهود مضنية متوالية. ولا شك أنه من نتائج جهود هؤلاء الأئمة الكرام ما يجد عامة المسلمين اليوم من السهولة في اتباع الشريعة الإسلامية ومعرفة أحكامها. وقد كان رتب كتب الفقه رجال كثيرون على أساليبهم في بدء الأمر، ولكن بقي في آخر الأمر أربعة مذاهب فقهية وهي التي يتبعها اليوم معظم مسلم الأرض. 1- الفقه الحنفي، رتبه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بمساعدة ومشاورة أصحابه كأبي يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من العلماء الكبار الآخرين. 2- الفقه المالكي، رتبه الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. 3- الفقه الشافعي، رتبه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. 4- الفقه الحنبلي، رتبه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقد تم ترتيب هذه المذاهب الفقهية الأربعة في القرنين الأولين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الاختلافات التي توجد فيما بينها اختلافات فطرية، فإن كل أمر إذا تعرض له عدة رجال وحاولوا أن يعرفوا حقيقته فلا بد أن تأتي آراؤهم فيه مختلفة فيما بينها. من فضلك تابع بقية المادة.